أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. كنا قد توقفنا عند فترة المحن التي لاقاها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بدء الدعوة، وتكلمنا عن فقه الابتلاء، وكيف أن الابتلاء يصنع رجل العقيدة ويصنع رجل الإسلام، فلا بد من سنة الابتلاء الكونية لتمحيص الجماعة من خبثها، ليميز الله الخبيثة من الطيب. في هذه الفترة واجهت الدعوة حربا شعواء، وكانت هذه الحرب تأخذ أشكالا مختلفة، تأخذ ربما شكلا إعلاميا، وربما تكون حربا جسدية تنال من المسلمين، وربما كانت تأخذ طريقة أخرى، طريقة استراتيجية وطريقة كلامية ومفاوضات وغير ذلك. تعالوا نتأمل أساليب المشركين في التعامل مع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ونستفيد منها دروسا كبيرة في واقعنا المعاصر. أول هذه الطرق والأساليب التي اتخذها المشركون في محاربة الدعوة كانت إبعاد نصراء النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقد كان أبو طالب يقوم بدور أساسي في حماية النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت قريش إلى أبي طالب فقالت: أرأيت أحمد يؤذينا في نادينا وفي مسجدنا، فانهه عن أذانا، يعني أقلم فيها، ابعده عنا. إذا كان هو عايز يقيم هذه الشعائر فيعملها مع نفسه ويبعد عنه. يؤذينا في نادينا وفي مسجدنا، فانهه عن أذانا. فقال أبو طالب يا عقيل لعقيل ابنه: ائتني بمحمد. قال عقيل: فذهبت فأتيته به. فقال: يا ابن أخي، إن بني عمك زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم وفي مسجدهم، فانتهي عن ذلك. فلاحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره، وفي رواية حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء، فقال: ترون هذه الشمس؟ قالوا: نعم. قال: فما أنا بأقدر أن أدع ذلك منكم على أن تشعلوا منها بشعلة. وفي رواية: والله ما أنا بأقدر أن أدع ما بعثت به من أن يشعل أحد من هذه الشمس شعلة من نار. فقال أبو طالب: والله ما كذب ابن أخي قط، فارجعوا راشدين. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، فيه لا شك بعض الدروس. لما جاء أبو طالب لخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان رد النبي صلى الله عليه وسلم؟ رد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أمر تكليفي من قبل الله سبحانه وتعالى، لست أنا بمستطيع أن أتخلف عنه، دي مسألة أنا ماليش فيها. أنتوا تقدروا تعملوا حاجة؟ تقدروا تخلوا هذه الشمس تغيروا من مجراها؟ تقدروا أن أنتوا تأتوا منها بشعلة من نار؟ لا تستطيعوا مثل ذلك. وهكذا شأني في هذه الدعوة، فهذا أمر من قبل الله سبحانه وتعالى، وأنا ممتثل لهذا الأمر. لما رأوا حماية أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم اشتد ذلك على قريش غما وحسدا، فمشوا إلى عمارة ابن الوليد ابن المغيرة فقالوا له: يا أبا طالب. راح عمارة ابن الوليد إلى أبي طالب فقال له: يا أبا طالب، هذا عمارة بن الوليد أنهى فتى في قريش. جابوا له واحد شاب كويس خد ده قدام ده، مش انت يعني تعبان علشان خاطر محمد ده هيبقى واحد من عشيرتك، طب خد واحد بدال. اهو عمار بن الوليد بن المغيرة واحد من ابناء اسياد قريش، خذه محل محمد صلى الله عليه وسلم، هذا انهد فتى في قريش واجملهم، فلك عقله ونصره، ولد عاقل وسيم يتمنى اي حد، واتخذه ولدا فهو لك، واسلم الينا ابن اخيك هذا الذي خالف دينك ودين ابائك وفرق جماعه قومك وسفه احلامنا فنقتله، فاذا هو رجل برجل. فكان رد ابو طالب قال والله لبئس ما تسومونني اتعطونني ابنكم اغذوه لكم واعطيكم ابني فتقتلونه، هذا والله ما لا يكون ابدا. تدوني الولد علشان انا ربيه عندي واسمه في الاول وفي الاخر ابنكم انتوا مش ابني انا، ولما انا اديكم اللي مني ومن صلبي ادهولكم تروحوا انتوا رايحين قتلينه، لا هذا ما لا يكون ابدا. الشاهد دل يعني هذان موقفان من مواقف ابي طالب في حماية النبي صلى الله عليه وسلم ودوره في نصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا أبو طالب ليه معانا كلام، وسيأتي لما نأتي في عام الحزن ونتكلم على وفاته وحناخد منها دروس مهمة جدا. لكن في الموقف هنا مروءة هذا الرجل، هذا الرجل لم يكن على دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني من العجب أن تجد له هذه المواقف في نصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهو كده بقى الدرس، عليك أن تستفيد من كل من حولك وتستفيد من كل شيء ممكن يساعدك في دعوتك، وعليك أن أنت ما تشغفش مع الناس كلها، يعني مش كل حاجة تبتدي تشغب معهم وتدخل معهم في مجادلات ممكن تأتي عليك أنت بالخسران، إنما استفد من حاجات. وتحتاج دائما أبدا أن يكون لك في عائلتك مثل أبي طالب، عشان ما تبقاش أنت غريب، اللي عنده حس ديني شوية أو اللي ممكن بيحبك شوية ده لازم تؤلف قلبه، ربما تكون أنتوا الاثنين لسه مختلفين ومختلفين في حاجات وهو مش متفق معاك في بعض الأمور الكثيرة، لكن اجعله في ظهرك، ابحث عن هذا الرجل في عائلتك، دايما يبقى معاك واقف معاك، ممكن ده يكون والدتك، ممكن يكون ده والدك، ممكن يكون ده اخوك، ممكن يكون ده حد من ذويك، المهم ابحث عنه علشان ما تبقاش انت بتتعامل مع التيار الجارف وانت واقف بصدرك لوحدك فيه. فدايما لو في حد في العيلة عنده حس ديني استغل هذا الامر. ممكن بعد كده تيجي تقول لي ده بس ده متصوف وده مش عارف ده عامل ايه وده مسوي او ده كذا او ده كذا، استغل ما انت معه في امور مشتركه. فاكرين لما كنا بنقول في اداب الجدل دايما نبقى نشوف اللي احنا مشتركين معهم فيه وبعد كده نبقى نشوف الجانب الاخر، فاهمين؟ لاحظوا كمان المعنى الثاني، ان النبي صلى الله عليه وسلم استفاد من زعامه ابي طالب ومن زعامة بني هاشم في قريش، استغل هذا الأمر في نصرة الدعوة. يعني مش أول ما جه راح قال الكلام ده خالص، دي عصبيات قبلية وده كذا، صحيح الإسلام ينقض هذه الأمور، لكن استغل هذا الموقف في تدعيم الدعوة في البداية. فحمى الله رسوله بعمه أبي طالب لأنه كان شريفا معظما، وكان من حكمة أحكم الحاكمين بقاؤه على دين قومه لما في ذلك من المصالح، ان هو لو كان انتقل الى الاسلام ربما ما كانش حد يتقبل منه اي شيء، وربما كانت المسألة هتاخد شكل اخر في التعامل، لكن يبقى على دينه، ويؤيد الله عز وجل هذا الدين بالرجل الكافر وبالرجل الفاجر. طبعا استفادة النبي صلى الله عليه وسلم من العرف القبلي، قلنا كان هذا نصرة للدعوة في البداية، وفي ذلك بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ملما بفقه الواقع، يعني فاهم يدخل عليهم منين، وهكذا ينبغي أن يكون الداعية. مش كل الناس هتخاطبهم كما تخاطب مثلا الملتزمين، ما ينفعش، هم ليهم حاجات ما ينفعش تدخل على الكل بنفس المدخل، في أشياء تعرف أنت تستغل لها استغلال إيجابي وإن كان فيها بعض السلبيات. يعني في جوانب عند الناس سلبية جدا، ما تدخلش دايما أنت عايز تشيل كل حاجة وانت بدافع الغيرة والحماس عايز تنكر عليهم كذا وكذا وكذا وكذا. لا، رتب ايه قبل ايه، يعني ايه اللي احنا ننكره رقم واحد وهو ده اللي احنا ندخل عليهم منه، وبحيث ان هو نصحح لهم ده، وبعد كده هيبقى فيه حاجات غلط بس تيجي رقم 2 و3 و4 و5. لابد من فقه في الاولويات في هذا الامر، لكن مش معنى كده ان احنا نتنازل. اصل اللي بيقولوا فقه الاولويات يقول لك فقه الاولويات يعني رقم 1 رقم 2 رقم 3، فتلاقيه خد رقم 1 والباقي كله تنازل عنه. لا، احنا ما بنقولش كده، عشان برضو الكلمه ليها رد يعني عند الناس سيء للاسف. فقه الاولويات يبقى انا اهتم بقضايا الامه الكبرى واسيب انتوا لسه بتتكلموا في كلام فاضي، يعني دي مش هي دي اللي هتغير الدنيا. لا، ادخلوا في السلم كافه. الإسلام دين كامل متكامل، أنا لا أتنازل في شيء لأني لا أملك أن أتنازل في شيء من شرع الله سبحانه وتعالى، لا أملك هذا بأي حال من الأحوال. وإنما ممكن أخذ بالي من الأولويات دي في البداية، لأن أنا أبقى الراجل عنده عقيدة فاسدة وأنا لسه قاعد بتكلم وبتخانق معاه في مثلا تقصير الثوب ولا في كذا ولا كذا. لا، ده مش أولويات، ده صح، لكن مش معنى كده أن أنا مش حنهاه، مش معنى كده أن أنا حترك هذا الأمر، إنما أبتدي منين، ايه اهم حاجة عليا ان انا اخد بالي قوي منها وخاف. هو ده لازم يبقى عندنا جميعا. يعني دايما تعرفين القصة بتاع شيخ الاسلام لما مر على التتار وكانوا يشربون الخمر فانهاهم. لا، ما انهاهمش. انهاهم ليه؟ خليهم يشربوا، ده بيشربوا خمر. بس طالما لو فاقوا هيقوموا يقتلوا المسلمين، ما تخليهم يشربوا خمر. واخد بالك دلوقتي الناس في غفلة والناس في سكر، هو قاعد سكران مش فاخد باله، سكر معنوي، فتيجي تقوم تقول له بس ما يصحش، المفروض كذا المفروض كذا والمفروض كذا، هو مش هيسمع لك، هو سكران دلوقتي. فلما يفوق تبقى ممكن تبتدي تصحح له الامور وتقول له ايه الاولى وايه الافضل. فاهمين فقه الدعوه؟ المفروض دايما الداعيه يكون عنده بصر بالواقع بهذا الشكل، يستغل دايما اي ظاهره ايجابيه، بس مش يستغلها بان هو يكبرها لغايه ما يقع هو في تنازلات. لا، يستغل جانب ايجابي اهو، وبعد كده السلبيات الاخرى يبتدي هو يصححها في الطريق. فاهمين؟ فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان ملما بالواقع الذي كان يتعايش معه، فاستغل مسألة العرف القبلي على ان العرف القبلي دي اصلا فيها مخالفات. يعني احنا ما عندناش المسألة، ما فيهاش عندناش عصبيات قبلية وما عندناش الكلام ده، احنا عندنا انما المؤمنون اخوة، احنا عندنا الرابطة الاساسية الاخوة الايمانية، انما مش الاخوة القائمة على علاقات القبلية او النسب او تمام. لكن يستغل هذا في موقف معين لاحتياج الدعوة إليه. لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه بحرب من نوع آخر، وهي الحرب الإعلامية، تشويه صورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هي قضية ضرب الرموز. دايما تلاقي سهل قوي أنه هو علشان ينسف الدعوة يلسن على الداعية أو على دعوته، عايزين يوصلوا لإيه؟ عايزين يرجعونا للعصور الوسطى، وعايزين يتخلفوا، وإحنا ما صدقنا إن إحنا طلعنا من عصور الظلام، قال يعني إحنا ما شاء الله علينا، وإحنا كذا وإحنا كذا. الموضوع يبقى بالطريقة دي، فالناس تقعد تقول لك أيوه يعني إحنا هيرجعونا بقى لعهد الخيل والدابة والمش عارف إيه، كلام الفاضي ده يعني. الناس اللي بيسمع من الكلام ده يبتدي يقول لك أيوه صح، دي آخرتها. دول هيعملوا ايه؟ والنماذج الموجوده في بلدان المسلمين عملوا ايه يعني في افغانستان، ولا عملوا ايه في مش عارف ايه، فرجعوا الناس لورا ورجعوا مش عارف ايه. فعندهم حاجات يبتدي يتكلم بيها يشوه الدعوه نفسها او يشوه الداعيه، ده اصلا بتاع نساء وده بتاع فلوس وده بتاع مش عارف ايه وده بتاع ايه. والناس لما ترمي لهم، احنا كشعب بالذات لما ترمي لهم اي حاجه من الحاجات دي تري يقول لك صدق والله باين كان كده من نظره عينه مش عارف عامل ازاي، ولا حول ولا قوه الا بالله. فسهل قوي تضرب واحد وتضرب رمز، وبالتالي انت لو اتضرب قدامك الرمز انت تقع. هو ده اللي انت قاعد حاطه قدامك قدوة، وهو ده اللي انت بتسمع له، وهو ده المفترض انه بيمثل قدامك الدين بمفهومه الصحيح. فلما يبتدي بقى ده يتذبذب عندك شكله يبقى خلاص. فالحرب الإعلامية دي معروف أساليبها ضرب الرموز وغيرها. هما برضو كانوا بيستخدموا أساليب أخرى تشويه للدعوة بأي شكل من الأشكال. الموضوع سبحان الله بقى جاب نتائج عكسية تماما. الحرب الإعلامية اللي هما عملوها زي ما حصل في بعض الأماكن. يعني بعض الإخوة كان بيقولوا في أمريكا حصل الكلام ده، أراد الله عز وجل ذلك، زادت نسبة الناس دخولا في الإسلام بعد حدث 11 سبتمبر، لأنهم كانوا يعرفوا أي حاجة عن الإسلام. فلما بدأوا يقولوا الإسلام ده كذا والإسلام ده كذا والإسلام ده كذا، فالناس بدأت بنوع من الشغف تبتدي تجيب، وده بالإحصائيات الرسمية لمبيعات الكتب اللي تتكلم عن الإسلام في أمريكا، نسبة هائلة جدا بعد حدث سبتمبر. كلهم إيه الإسلام؟ هو بالظبط ما يعرفش عنه اي حاجه. فاكرين لما كنت بقول لكم زي الديانات الاخرى اللي انت ما تفهمش عنها اي حاجه، زي الكونفوشيوسيه دي بتاعه الصين اللي بيدين بيها اكتر مثلا من حوالي يوصلوا مليار ولا حاجه، ولا تعرف انت عنها حاجه ايه الكونفوشيوسيه دي ولا الهوى. فهو نفس الحكايه بالنسبه لك، اسلام ايه اسلام، ايه محمد ما يفهمش. فبالتالي بدا يدرس، فلما بدا يدرس دخل ناس كتير جدا في الاسلام، لان الاسلام بيتعامل مع الانسان نفسه، عقله وجدانه. فبدا يجد اسئله حائرة لا يجدونها في دياناتهم، يجدوا أجوبة لها في ديننا، فدخلوا في الإسلام. حصل نفس الكلام ده مع ضناد الأزدي، وكان هذا الرجل من قبيلة تدعى أزد شنوءة. هذا الرجل كان يعالج من الجنون، عارفين الجماعة اللي بيعالجوا من المس والكلام ده، فالرجل ده كان مشهور إن هو بيعالج من الجنون، فرحوا جايبينه. عندنا رجل حاشاه صلى الله عليه وسلم، عندنا رجل جن وبيقول انه في وحي بينزله من السماء وبتاع، فتعالى يا عم عالجه من حالة الجنون التي فيه. فلما سمع ضماد بخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اني رأيت هذا الرجل لعل الله ان يشفيه على يدي. على فكرة ما تقولش يشفيه، اوعى تضمه ليه، لو ضمته ليه معناها عكس المعنى خالص. يشفيه يعني يهلكه، انما يشفي بفتح الياء. فلعل الله أن يشفيه على يدي. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح، أنا ليا في الشغل ده، فتعالى بس ما خليك معايا، ما يعني اسمع كلامي، أرقيك علشان اللي بيحصل لك ده، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. إيه ده؟ الراجل سمع الكلمتين فقال أعد علي كلماتك، أنت بتقول إيه؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه، وفيش أي مشاكل. فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، قال لقد سمعت قول الكهنة وسمعت قول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا قاموس البحر، يعني عمق البحر. فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هاتي يدك أبايعك على الإسلام، فبايعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك، قال وعلى قومي. شاهد ده جاي يطبب النبي صلى الله عليه وسلم ويرقيه، خرج من عنده وقد أسلم بفعل هذه الكلمات. احنا طبعا ولا فرق معانا، احنا قاعدين نقول الخطب كلها ان الحمد لله وما بتعملش اي حاجة، بس هو بدأ يحس الكلمات دي كلمات مختلفة عليهم، هم عرب وهم يفهموا قوي يعني ايه الكلمة، ويفهم يعني ايه نثر، ويفهم يعني ايه شعر، ويعني ايه كلمة جزيلة. فالكلمة بالنسبة له ده كلام جديد، لا الكلام ده كلام مش واحد عنده سليقة في الشعر فبيتكلم، او راجل اديب فكذا، وده مش الكلام اللي بيقوله الكهان، مش هي دي اساليبهم في الكلام، ده كلام جديد، ده كلام يعني ليس من قبلك، انت هتجيبه منين؟ اكيد الكلام ده انت اكيد جبته من مصدر اخر احنا لا نعرفه، ومن هنا كان هذا سببا في اسلامي هذا الرجل. هتجده حاجات زي كده يقرأ عليه، هو يعني ايه اللي في مفتتح سورة طه اللي تخلي سيدنا عمر يعني خلاص اول ما يسمعها خلاص يروح داخل في الاسلام، عمر بقوته ولسه ضارب اخته، وبعد كده يسمع المفتتح خلاص كده. طب احنا بنسمع يا جماعة في سورة طه، مش عاملة شغل ده ليه؟ هو الفرق بيننا وبينهم هذا، انه دايما هما عنده سليقة مختلفة عنك. طبعا تلاحظوا انه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف علمنا دروس كثيرة. اول حاجة ان سبحان الله درس لينا ان الحرب الاعلامية دي اللي كانت ضد النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي ان تحزنك. لما تقعد تسمع الناس قاعدين بتشوه في صورة الملتزمين وفي كذا وكذا، بالعكس لربما تأتي هذه الحرب بضدها، ربما يكون فيها الخير من حيث لا تدري، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فدي حاجة. الحاجة الثانية، شوفوا صفة الحلم والصبر عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واحد دخل يقول له معلش أصل أنت مجنون وأنا جاي أرقيك، هتعمل معي ده؟ إنما النبي صلى الله عليه وسلم يسكت ويتركه ويبتدي ما يردش عليه ويقول له أنا لست مجنونا، اسمع كلامي طيب، أهو أنا بقول كذا كذا كذا، ما يقولش كده خالص، ما بيسمعش الحتة دي ولا كأنه سمعها أصلا، ويبتدي يرد عليه مما عنده. لاحظوا أهمية الكلمات التي كان يفتتح بها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة، خطبة الحاجة هذه. أولا تعظيم الله سبحانه وتعالى وتمجيده، صرف العبادة له سبحانه وتعالى. انظروا إلى ما احتواها من الثناء على الله سبحانه وتعالى وتحقيق معنى التوحيد، وفي نفس الوقت المعنى الأساس من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. المسألة ليست من قبلي، مش أنا اللي بأثر على الناس بكلامي الحلو أو المسألة صرف القلوب دي بتاعت مين؟ دي بتاعت علام الغيوب سبحانه وتعالى. لاحظوا أيضا إسلام ضماد، سرعة إسلامه كان دليلا على أن الإسلام دين الفطرة. إذن النفوس إذا تجردت من الضغوط الداخلية والخارجية فإنها غالبا تتأثر وتستجيب إما بسماع قول مؤثر أو الإعجاب بسلوك قويم. لاحظوا أيضا في قصة إسلام ضماد الأزدي، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بعض الدروس الدعوية والتربوية مثل التأني في الحديث واستخدام أسلوب الحوار والتوجيه المباشر. أيضا من القصص الخاصة بإسلام بعض الصحابة نتاج لهذه الحرب الإعلامية، إسلام عمرو ابن عبسة رضي الله عنه. يقول عمرو: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخباره، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت كان مستخف، لأنها كانت وقت الدعوة السرية كما مر علينا. قال: لأن قومه كانوا جراء عليه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت له: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به صلى الله عليه وسلم. فقلت: إني متبعك. قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال: فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس إليه صراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله، أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. الدروس هنا: عمرو بن عبسة كان ليس على عبادة الأوثان ولا على ما كانوا عليه في الجاهلية، وإنما كان على الحنفية الذين كانوا ينكرون عبادة غير الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يهتدون يعني إلى من هو الإله الواحد الذي يعبد. وعشان كده الفطرة لازم يعني أنا ممكن بالفطرة أتوصل إلى أنه لابد من إله واحد، لكن دايما لازم يبقى في اتصال ما بين الأرض والسماء، لأني لا أستطيع بعد ذلك أن أفهم أمورا كثيرة، لابد من الوحي حتى ينير للإنسان منا طريقه. لاحظوا أن الحرب الإعلامية التي شنتها قريش أتت أيضا بنتائج عكسية. فالرجل أخذ يتتبع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قاعدين شفتش ده في واحد طلع بيقول كذا كذا كذا كذا، فالرجل مين ده وفين؟ فجابت نتيجة عكسية وليست كما كانوا يريدون. لاحظوا أيضا أنه قال في البداية: وقومه جراء عليه، يعني أن قريش كانوا قد اشتدوا على النبي صلى الله عليه وسلم. صفات الرجل اللي برضو ممكن تراها سببا في توصله بعد ذلك إلى الإسلام، إنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم تلطف، يعني عنده من الأدب في التعامل، ربما يكون هذا سببا من أسباب أن يسلم بعد هذا في وقت آخر. نفس الحكاية يقول لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنت جيت بإيه؟ قال له حاجتين، صلة الأرحام وكسر الأوثان، وقال له التوحيد بعد كده. مش واخدين بالكم؟ يعني المفروض أن هو بما جئته بأن الله واحد، أن يوحد الله ولا يشرك به شيئا، وجئت بصلة الأرحام وجئت بكذا. إنما النبي صلى الله عليه وسلم دخله منين؟ دخله من أن احنا مش بنفرق حد ولا حاجة، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم عارف إن هو بيتقال عليه إيه. هو بيتقال عليه أنه هو بيفرق ما بين الرجل وامرأته وبين الرجل وعشيرته وهكذا. فقال له أبدا، أنا جئت بصلة الأرحام وجئت بكسر الأوثان، وبرضه دخله من الحتة اللي هو يعني باين عليه أنه هو مش مقتنع بيها. هو بيقول أنا ما كنتش بحب الكلام ده، فدخله منها. أو لعل هذا بطبيعة الحال من توفيق الله سبحانه وتعالى لنبيه، انه هيعرف منين ان هو ما بيحبش اوثان وكذا، فلما ياتيه من النقطه اللي هو اصلا بيفكر فيها اللي هو مش مقتنع بيها، ايه حكايه الاوثان اللي احنا نقعد نعبدهم، فبيقول كسر الاوثان، ثم يبين له الاصل بعد هذا ويقول التوحيد. يبقى دايما انت بتشوف المفتاح اللي تدخل بيه على الشخص الاول وبعد ذلك تعطيه ما عندك، فاهمين؟ دي برضو كانت موقف آخر من مواقف إسلام بعض الصحابة نتاج للحرب الإعلامية التي كانوا يصنعونها ضد النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا قبل كده أنه تعرضت الدعوة إلى حرب أخرى، حرب جسدية، اللي هو الأذى الذي لحق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جراء تعامل قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالقوة والعنف، لعله يكون السلاح الدامي بالنسبة لإجهاض هذه الدعوة. لا شك طبعا احنا مررنا على مواقف كثيرة من إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن إيذاء أصحابه، ونذكر هنا موقف بلال المشهور. بلال رضي الله عنه كان من أوائل من أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود يقول أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله وأبو بكر وعمار وسمية وصهيب وبلال والمقداد. المقداد ده اللي فيه حديث ثلاثة يحبهم الله وأمرني أن أحبهم، سمى منهم أبو ذر وعلي والمقداد، فده من المحبوبين. فبلال والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذوهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم إنسان إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلال. كل واحد على الأقل يعني من كتر ما لحقه من العذاب أكره، فصار يتلفظ ربما بكلمة الكفر حتى يعني يخف عليه من قسوة التعذيب، إلا بلال فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأعطوه الولدان وأخذوا يطوفون به شعاب مكة وهو يقول أحد أحد. بقوا يدوه اللي يضربوا اللي يعملوا اللي يجروا في طرقات مكة وهو ثابت على أحد أحد. لذلك جاءت هذه المحن بالمنح، فبلال أحد المبشرين بالجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إني سمعت خشفا عليك بين يدي في الجنة. فلا شك أن هذه المواقف هي التي صنعتهم ثبات هؤلاء، هو اللي بيدينا إحنا حتى الطاقة والقوة للتعامل مع أشياء كثيرة قد يلقاها الإنسان في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. على النقيض بقى، طب بلال عبد، إنما تعالوا شوفوا بقى شخصية مترفة جدا، شخصية من شخصيات الطبقات الأرستقراطية في المجتمع، اللي هي مين؟ شخصية مصعب بن عمير. مصعب أنعم غلام بمكة وأجوده حلة، يعني ده أشيك واحد بيلبس أفخم ثياب آخر موديلات، تلاقي مصعب هو اللي لابس الماركات الجديدة كلها، هو نفس الكلام أنعم واحد كان بيسموه أعطر أهل مكة، لأنه لما كان يحط الطيب بتاعه ده تنتشر في كل مكان يبقوا عايزين يغسلوا ثيابهم مع ثياب مصعب من شدة ما كان عليه من اهتمام بنفسه. كان في أسرة ثرية جدا، أمه كانت كثيرة المال وكانت تغدق عليه، فكان يلبس الموديلات الفخمة، أو يقول لك كان يلبس الحضرمي من النعال، يعني الأحذية بقى الإيطالي ولا تطلع عينه ما عرفش، بس يعني اللي هي آخر حاجة يعني، وهكذا. وكانت أمه كلفة به، بتدلعه على الآخر لدرجة ما يقولوا كده، حتى أنه كان يبيت وقعب الحيس عند رأسه، العصير يعني محطوط جنبه، يصحى يلاقي وهو يصحى يلاقي بتاع السفرة على سريره، ما فيش أحلى من كده يعني. فلما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسبحان الله أسلم. لما يسلم هذا الشخص الثري الأرستقراطي حيمتحن الله عز وجل إزاي؟ فيخرج ويكتم إسلامه علشان أمه، هتعمل مشكلة كبيرة، والطبقات دي بتبقى مؤثرة جدا في المجتمع، وهتعمل بقى دي هترش بفلوسها، هتجيب أجدحة حد يبتدي يقعد معاه ويحاول ان هو يخرجه عن هذا، او تخرجه بقى في فسحة في اي حتة، ابعد عن مكة وبتاعه، والناس اللي انت بتسمعهم دول هتصرف، هتخليه يبعد عن الجو اللي هو عايش فيه. فهو عشان كده رجع وما قالش الموضوع لأمه، لكن بصر به احدهم عثمان بن طلحة وهو يصلي، فاخبر امه وقومه فاخذوه وحبسوه، فلم يزل محبوسا حتى خرج إلى أرض الحبشة في الهجرة الأولى. شوفوا بقى ربنا هيربيه إزاي، هيربيه بالحبس. ليه؟ عشان يحبس عن شهواته، علشان ما ينفعش إن حد شهوته هي اللي تضغى عليه وتحركه. إحنا عندنا قانون في ديننا، واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت مش معناه فقط ما يعبد من دون الله، لا، كل ما طغى عليه وأثر عليك سلبا فهذا في مسمى الطاغوت، لأن طاغوت فعلوت من الطغيان. إيه اللي يضغى عليك؟ اللي يسلبك إرادتك. أنت ممكن تكون مسلوب الإرادة في شهوتك، أنت قدام شهوتك ما بتقدرش تعمل حاجة على طول، لو انسقت إليها، لو اتحطت قدامك الموائد وتحطت قدامك الفتن والشهوات تتنازل. هو ده بقى. فإيه اللي يكون التصرف الرباني، الحكمة الربانية في التعامل مع الشخصية الأرستقراطية؟ يكون ازاي؟ بالحبس، حبس النفس عن شهواتها، فيحبس علشان يسقل، وبعد كده مصعب يقتل ويستشهد يوم أحد وهو لا يجد شيئا، كما كان عبد الرحمن بن عوف يذكر دائما قصته، هو يقول وكان أفضل مني، مات واستشهد مصعب بن عمير وكان أفضل مني. مصعب ده اللي حيفتح المدينة، ده أول واحد حيروح هناك، حيبتدي يدعو إلى الإسلام في مجتمع المدينة ويدخل الناس. احنا كنا كلنا 72 واحد في بيعة العقبة الثانية، زي ما حنيجي هيبقوا إزاي يفتح المدينة كلها علشان تتهيأ لدخول النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده بثلاث سنين يقتل في أحد ولا يجدوا له شيئا يكفنونه فيه، فإن كفنوا رأسه ظهرت قدماه، وإن داروا قدماه كشف رأسه. إيه ده؟ انتقال الشخصية من فين لفين؟ هو ده الإسلام. وهكذا يبقى كانت الحرب الإعلامية، وتاني حاجة قلنا عليها الأسلوب بقى الإيذاء اللي كانوا يتعاملون معه، وقلنا إن هذا زادهم صلابة وزادهم قوة. في هذه المرحلة كان أمر الشرع بالكف وعدم التعامل العسكري في هذه المرحلة، مفيش جهاد في فترة مكة، كفوا أيديكم. في ناس كانت عندهم غيرة، عبد الرحمن بن عوف وأصحابه ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا نبي الله كنا في عزة ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة، يعني مش قادر ما اتكلمش، مش قادر ما اقولش، مش قادر ما اعليش. لا، ما تفتحش بقك. ليه؟ إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم. طب نعمل أي حاجة، اي حاجة نوريهم بس ان احنا مش كده، يعني مش هفية، احنا نقدر نعمل حاجات. لا، اني امرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم. لماذا امروا بكف اليد وعدم القتال في مكة؟ اول شيء لأن فترة مكة كانت فترة الإعداد والتهيئة والتربية لهؤلاء النخبة الذين سوف يكون لهم بعد ذلك التمكين، وسوف يكونون هم النواة لدولة الإسلام ولانتشار الإسلام بعد ذلك ودخول الناس في دين الله أفواجا. فاحنا عايزين رجالة، عايزين ناس يبقوا فعلا هم أمثلة حية لهذا الدين. فدلوقتي الكلام ده والدخول بقى في مهاترات والدخول في مواجهات و هذا قبل الإعداد وقبل وجود التربية الصحيحة ربما يأتي بنتائج عكسية، لأنه ساعة ما هيدخل في الفتن وهو مش مستعد لها هيقع، مش هيقدر يثبت، هيجري، هيفر، لو ما كانش حاطط في الاعتبار ده. إنما لازم يتشحن صح قوي، ولازم يتربى بالتربية الإيمانية الصحيحة. تاني حاجة، إن الدعوة السلمية أشد وأنفذ في بيئة قريش ذات العنجهية والشرف. فلو دفعوا يعني هي العملية عملية إيد بإيد ومواجهة وجها لوجه، لا ده احنا بقى احنا أسياد العرب واحنا اللي لينا الدولة واحنا اللي بندخل في المعارك ومحدش يقدر علينا، فتأخذهم المسألة بشكل آخر. فالتعامل مع هؤلاء يكون الدعوة السلمية أفضل في التعامل معهم. الأمر الثالث، أن كثير من المعاندين للإسلام والذين كانوا من أشد الناس تطاولا على الإسلام سيكونون بعد ذلك في زمرة المسلمين. أبو سفيان اللي هيحارب النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وفي أحد ويأتي كذلك في الأحزاب، سيأتي بعد ذلك في فتح مكة ويسلم ويأتي من نسله سيدنا معاوية ويدخل هؤلاء في دين الله أفواجا. عمر اللي يكون بهذه الشدة وأيضا التطاول على النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة، سيكون هو عمر الرجل الثاني في دولة المسلمين، وهكذا. لأن الله سبحانه وتعالى علم أن هؤلاء سيكونون في يوم من الأيام من جند الإسلام المخلصين، فلربما كان هذا من الأسباب كف اليد عنهم في هذا الوقت. نفس الوقت أيضا التعامل مع الواقع، قلة عدد المسلمين في هذا الوقت، فأنت كده بتزهق الأنفس، هتدخلهم في مواجهات هم المواجهة الواقعية بتقول دول قدام دول، القلة دي مهما كانت لن تصمد أمام هؤلاء. احنا لسه محتاجين عدد من الناس يدخلوا في دين الله أفواجا عشان يبقى هناك منع. صحيح احنا لا ننصر بالكثرة، لكن برضو في حسابات دقيقة لازم توضع في الاعتبار، فقلة عدد المسلمين في هذا الوقت ربما يكون أيضا سببا من هذه الأسباب. والصحابة تعلموا من هذه المواقف مبدأ عظيم جدا، اللي هو مبدأ المصالح والمفاسد. دايما لازم نبقى عندنا فقه في التعامل في قراءة الواقع، ما بين نقرأ كده المصلحة والمفسدة وأيهما أرجح. ها درء المفسدة مقدم هنا، إزهاق هذه الأنفس إنها يحصل كذا كذا كذا، ده مقدم دلوقتي على مصالح ربما تكون محتملة. فتعلموا كيف يتعاملون مع هذا الموقف. لاحظوا القرآن في العصر المكي يقول لهم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ما تتطولوش عليهم علشان ما تيجي تقول له انت كذا كذا كذا فيقول لك انت واللي مش عارف ايه، ويسب دينك ويسب رسولك ويتطاول عليك، فلا تستخدم هذا الأسلوب في التعامل معهم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. في هذا الوقت في الفترة المكية اللي استمرت 13 سنة، نجد ان الحاجات الأساسية اللي كان الإسلام يركز عليها والوحي ينزل تأكيدا عليها، واحد تربية وإعداد وغرس مفاهيم لا إله إلا الله في النخبة المسلمة، اثنين إدراك ما لأهمية هذه العقيدة من شأن في عدم الاستعجال، عدم العجلة، إنه يتعلموا التريث، يتعلموا الصبر. الأمر الثالث، أمر الصحابة بضبط النفس وتوجيههم للتعلق الوثيق برب العالمين. يقول لهم زي ما قلنا في التربية الإيمانية، قم الليل إلا قليلا، جهاد آخر، بس جهاد فين؟ جهاد على الفراش، جهاد النوم، جهاد النفس المطلوب قبل جهاد اليد. فين مجاهدتي لنفسي؟ أصله هيتعرض لحاجات قد كده من هنا للصبح، فلازم يبقى معد إليها إعداد جيد قبل هذه المواجهات فيجاهد نفسه. في نفس الوقت الاهتمام بالجماعة المسلمة نفسها. شوف بقى ربنا يقول لنفسه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. سورة الكهف المكية نزلت فيها هذا التوجيه: خليك مع دول، ركز مع دول، عايزين دعوة تكون دعوة خاصة في البداية، دعوة فردية علشان نخرج الجيل. احنا قلنا ان الدعوة العامة تغير الفكر، اما الدعوة الخاصة فهي التي تغير ايه؟ السلوك. فاحنا عشان نغير سلوكيات الناس علشان نخرجهم من الظلمات الى النور، ويبقى بكلام فعلي، لازم يبقى موجود الرفقة، لازم تبقى فيه الصحبة. هو ده السبيل اللي هيخلينا نخرج فعلا انسان ملتزم بمعنى الكلمه. هو نفس الوضع اللي احنا فيه دلوقتي. انا عليا في الدرس ان انا ادي نقط عامه وتديهم اطار كيف يتصرفون. ممكن اغير في مفاهيم بعض الناس وتصوراتهم، لكن لن استطيع ان اغير سلوكهم. هو هيطلع من الدرس بعد ما اقول له الكلمتين دول هينفعل شيئا ما، بس بعد كده هيصطدم بصخرة الواقع وهيرجع لعاداته ومألوفاته. كل اللي انت قاعد بتحكي فيه هينساه مع اول تصادم واقعي. امتى الكلام ده يستمر؟ لما تبقى فيه رفقة، لما تبقى فيه صحبة صالحة. الصحبة الصالحة دي هي اللي تبتدي بقى تغير فعليا في هذا الشخص. عشان كده كانت هناك في فترة المكية اهتمام بالغ بالتماسك الداخلي للجماعة المسلمة. فعشان كده ظهرت فيهم التحاب: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. القرآن عمل في الفترة المكية على رفع معنويات الصحابة. أول حاجة بحث النبي صلى الله عليه وسلم على رعايتهم، وقصة ابن أم مكتوم في مفتتح سورة عبسة شهيرة، أنه يدخل هذا الرجل الضرير على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أشراف مكة: وأنا قاعد مع شوية، يمكن دول لو أسلموا ده بقى يعني هيبقى خير كبير قوي للمسلمين، اللي معاهم مال واللي معاهم بجههم، فهتبقى قوة. فلما يجي دلوقتي واحد بقى كده من الإخوة الطيبين وبتاع: مش دلوقتي، اصبر، خلينا نخلص مع الراجل نشوف يمكن ده اللي ينفع. فينزل القرآن بمعاتبة النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذا الرجل: وما يدريك لعله يزك أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصد، وما عليك ألا يزك، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا، ما ينفعش. شوفوا الكلام. فلا شك رد الفعل ده انه ربنا سبحانه وتعالى بيعاتب النبي في شأني انا علشان خاطر ايه؟ ايوه، اللي عنده هو ده اللي انت لازم تمد له ايديك. وانا بقيت اقول كده في الدعوه، انه الاخوه فعلا الواحد يبقى مقربهم منه ويبقوا بيراعيهم ويتابعهم تربويا ويعمل كذا وكذا وكذا، هو اللي بيشتغل. انما سيبك بقى من ايه اللي هو ممكن يكون مثلا ما شاء الله متفوق في دراسته او مش عارف ايه او ايه، ان هو ده اللي انت تقربه ليك. لا لا، اللي بيشتغل، اللي جاي، واما من جاءك يسعى وهو يخشى، هو ده اللي لازم تركز معاه قوي وتتحاول ان انت تصنع منه شيئا، لان هو ده اللي هيجي منه. انما اصحاب الكلمات الكبيره واحنا عايزين واحنا هنعمل واحنا هنسوي، انا شفت من كده عشرات يمكن يسلمات. يا ما فيش احلى من الكلام. وده ما ينفعوش، وفعلا ما بينفعش الا اللي عنده هم، وهو ده اللي تلاقيه بيشتغل من غير ما انت حتى تدوس على الزرار. هو شغال وفاهم وعايز ايه، يا دوبك بس انت ترميله، تقعد معاه تتكلم معاه ربع ساعه تلاقيه ما شاء الله لا قوه الا بالله يشتغل بكلامك شهر، تقعد مع التاني 3 4 ساعات ولا الهوى. فبالتالي هو ده اللي لازم يبقى الواحد يركز عليه. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على رعايه هؤلاء وحسن مجالستهم واستقبالهم، لا شك رفع من شان معنويات الصحابه كثيرا. كذلك نزل القرآن بضرب الأمثلة والقصص من الأمم السابقة حتى يخفف عن الصحابة. مش أنتوا بس اللي هيحصل لكم الكلام ده، في ناس كتير حصل لهم أكثر مما أنتم تلقونه الآن، فده لا شك يكون سبب في تسليتهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.